إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، موضوع خطبتنا هو الإسلام دين السلام العالمي. قال تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. في هذه الآية الكريمة يأمر الحق سبحانه المؤمنين، يأمرهم أن يستسلموا لله وأن يصطلحوا مع الله وأن يرفعوا راية السلم والسلام مع الله وأن لا يعلنوا الحرب ضد الله، فإنهم أعلنوها فإنهم إن أعلنوها فهم مسبقا مهزومون من قبل الله، فهم مسبقا مهزومون من قبل الله. فمن الأفضل لهم أن يدخلوا في السلم والسلام مع الله، أن يدخلوا بكل ما يملكون، أن يسلموا الصفقة كلها لله، أن يسلموا قلوبهم وعقولهم وأفكارهم لله، وأن يسلموا ألسنتهم وجوارحهم وأموالهم لله، فلا يخافون إلا من الله، ولا ينحنون إلا لله، ولا يسجدون إلا لله، ولا يخضعون إلا لله، ولا يرضون إلا بحكم الله، ولا يأتمرون إلا بأمر الله، ولا ينتهون إما عما نهى عنه الله، ولا يحللون إلا ما أحل الله، ولا يحرمون إلا ما حرم الله، ولا يحكمون إلا بما جاء عن الله، ولا يتحاكمون إلا إلى شريعة الله، إذ هو وحده المشرع وهو وحده الحاكم، هو وحده الآمر والناهي، هو وحده الذي له الحق في أن يقول هذا حلال وهذا حرام، لأنه رب الناس، ملك الناس، إله الناس. فيا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام كله، طبقوه بقصده وقضيده، بتصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب كل نواهيه. ادخلوا في السلم كافة عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا ومعاملة ومنهاجا، وبذلك تدخلون في عالم كله سلم وكله سلام، وبذلك تدخلون في عالم كله طمأنينة وكله استقرار، لا حيرة ولا قلق ولا اضطراب ولا خوف ولا قنوط ولا شرود ولا ضلال. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعم، بذلك تدخلون في سلام مع الله وسلام مع الناس، سلام في الدنيا وسلام في الآخرة. فالمؤمن الذي يستسلم لله، المؤمن الذي يمرم الصفقة مع الله ويصبح بكلكله عبدا لله، هذا المؤمن لا يغدر ولا يفجر ولا يغش ولا يخون ولا يخدع ولا ينافق ولا يرابي ولا يقامر، لأنه في سلام مع الله وسلام حتى مع الناس، فلا يزني ولا يسرق ولا يظلم ولا يتجسس على المسلمين، ولا يطغى ولا يتجبر ولا يرتشي ولا يتكبر، لأنه عبد لله صادق مع الله ومع الناس، مخلص في دين الله، وفي بعهد الله. والمجتمع الذي دخل في السلم والسلام مع الله أفراده كلهم إخوان متحابون في الله، لأنهم يسمعون الله يقول إنما المؤمنون إخوة، ويسمعون الرسول صلى الله عليه وسلم ينفي الإيمان عن كل من لم يتحاب في الله، فيقول عليه الصلاة والسلام مقسما بالله والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إن المجتمع الذي دخل في السلم والسلام مع الله من آدابه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، لا يتهكم قوم على قوم، ولا يستهزئ قوم بقوم، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن آداب هذا المجتمع الذي استسلم لله من آدابه قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ومن ضمانات هذا المجتمع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا تجسسوا. ومن ضماناته قوله تعالى كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. إن المجتمع الإيماني، إن المجتمع الذي دخل في السلم والسلام مع الله مجتمع نظيف، مجتمع عفيف، ليس فيه زنا ولا لواط، ولا تشيع فيه الفاحشة، ولا تروج فيه الفتنة، ولا ينشر ولا ينتشر فيه التبرج والعري، ولا تقع فيه العيون على بنات عاريات ونساء فاجرات في المقاهي والشوارع والمنتزهات، لأن المجتمع الذي تعلن فيه هذه المخازي هو في ميزان الله دار حرب. هذا المجتمع الذي تعلن فيه هذه المخازي هو عند الله دار حرب وليس دار إسلام، لأن المجتمع الإسلامي هو الذي تحكمه الشريعة الإسلامية، هو الذي تقوده التعاليم الإسلامية، هو الذي تسيطر عليه الأخلاق الإسلامية، هو الذي تتراءى فيه المظاهر الإسلامية. هذه كلها بعض معاني السلم الذي تشير إليه الآية وتدعو الذين آمنوا للدخول فيه كافة. أيها الأحبة، إن هذا الدين يسمى الإسلام، لماذا؟ لأنه مركب السلامة، لأنه طريق السلامة، إنه مركب السلامة، فمن أراد السلامة من كل ما يؤذيه في الدنيا والآخرة فعليه بدين الإسلام، ومن أراد الطمأنينة والأمن والسكينة والراحة والحياة السعيدة فعليه بدين الإسلام، إنه والله يحس بالراحة والسعادة والسلام حتى وهو يقاتل أعداء الله وأعداءه، فهو إنما يقاتل لله وفي سبيل الله ولإعلاء كلمة الله ولتحقيق سلطة الله في أرض الله على عباد الله. ورب هذا الدين، رب هذا الدين من أسمائه السلام، والسلام معناه الأمان، فالناس ما داموا يؤمنون بالله ويعبدون الله ويطيعونه ويطيعون رسوله ويحكمون شرعه فهم في أمن من مكر الله وعذاب الله. قال تعالى: والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وحامل هذه الرسالة ألا وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حامل راية السلام، لأنه يحمل إلى البشرية الهدى والنور والخير والرشاد، فيقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة، إنما أنا رحمة مهداة. ويقول ربنا سبحانه فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم إن تحية المسلمين هي السلام، وأولى الناس بالله وأقربهم إلى الله من بدأهم بالسلام. وبذل السلام للعالم وإفشاؤه جزء من الإيمان. وإنما جعل الله تحية المسلمين السلام للإشعار بأن دينهم دين السلام، وهم أهل السلم ومحب السلام. فما ينبغي لمسلم أن يتكلم مع مسلم حتى يبدأه بكلمة السلام، لأن السلام قبل الكلام كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم إن كل مسلم يقول في تشهده في كل صلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم يختم كل صلاة بالسلام. والجنة يسميها القرآن الكريم، يسميها دار السلام، فيقول: والله يدعو إلى دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم. وتحية الله للمؤمنين في الجنة تحية سلام، يقول سبحانه: تحيتهم يوم يلقونه سلام. والملائكة تحيي المؤمنين في الجنة بالسلام، يقول سبحانه: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وأهل الجنة لا يسمعون من القول ولا يتحدثون بلغة غير لغة السلام، لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأخيرا، إن القرآن الكريم يصف المؤمنين المتقين بالتسامح والمسالمة في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي قالوا قولا يسلمون فيه من الإثم، ويسلمون فيه من اللوم، ويسلمون فيه من سوء العاقبة، لا يردون على السيئة بالسيئة، وإن كان هذا من حقهم، وإن كانوا يقدرون على أن يكيلوا الصاع صاعين وأن يردوا اللطمة لطمتين، ولكنهم لا يشغلون أنفسهم بالرد على الجهال والسفهاء، لأنهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا قولا سديدا يليق بهم، يليق بحالهم مع الله، يليق بحالهم مع الآخرة، يليق بما نصبوا أنفسهم له من نصرة الدين وإقامة الحق في الأرض. وهكذا المؤمنون إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. والمراد بالجاهلين هنا، المراد بالجاهل هنا هو كل من عصى الله، هو كل من تمرد على الله، هو كل من خالف سنة رسول الله، هو كل من خالف شرع الله، هو كل من انقاد لشهوته واتبع هواه. فقد يكون وزيرا وقد يكون رئيسا وهو جاهل شرير خبيث. قد يحمل شهادة عالية، قد يرتقي أعلى المناصب، ولكنه سفيه سيء الخلق. قد يكون له لسان وقد يكون له قلم يطعن به في أعراض الناس وينهش لحومهم. هؤلاء الجهلة إذا خاطبوا المؤمنين أجابهم المؤمنون بقولهم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فالمؤمنون لا يشغلون أنفسهم بمعركة دائمة مع الجاهلين. فلو أن جاهلا كتب إليك رسالة يسبك ويشتمك فلا تجبه واضرب صفحا عنه ولا تشغل بالك به، بل يحرم عليك حتى قراءة رسالته، يحرم عليك حتى قراءة رسالته. لماذا؟ لأنه سفيه ساقط. وهذا وقع لنا فعلا، فقد اتفق أن جاءتنا رسائل من بعض السفهاء الخبثاء والله ما قرأناها ولا فتحناها، بل رمينا بها في سلة القمامات امتثالا لقول ربنا عز وجل وأعرض عن الجاهلين. وكما قال القائل إن جواب السفيه السكوت. فالجهلة والسقطاء والأراذل والأنذال الأرض مملوءة بهم، لو شغل الإنسان نفسه بهم فلن تستقيم له حياة ولن يستطيع أن يؤدي عمله ولن تستريح له نفس أو يطمئن له قلب، بل سيتعب وسيشغل نفسه بالباطل. ولهذا المؤمن ينزه نفسه عن الرد على هؤلاء، وإن كان له الحق في أن يرد السيئة بمثلها، ولكنه يعفو ويصفح ولا يقول إلا حقا. فكل إناء ينضح أو كل إناء بالذي فيه ينضح كما قال الشاعر. وقالوا إن نبي الله عيسى عليه السلام مر على جماعة من اليهود فقالوا فيه شرا، وقال هو فيهم خيرا. فقالوا له يا روح الله يا نبي الله يقولون فيك شرا وتقول فيهم خيرا؟ قال لهم كل ينفق مما عنده، كل ينفق مما عنده، يعني من كان عنده الخير أنفق الخير، ومن لم يكن في جعبته إلا الشر والخبث أنفق الشر والخبث، لأنه خبيث مملوء بالخبث. وقد ورد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل وأخذ يسب أبا بكر رضي الله عنه أمام رسول الله، أخذ يسب أبا بكر وأبو بكر ساكت. فلما أكثر الرجل من السب أجابه أبو بكر، بمجرد ما أجابه أبو بكر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفا. فقال أبو بكر يا رسول الله شتمني فلم تقل شيئا حتى إذا رددت أنا عليه قمت يا رسول الله؟ فقال له إن ملكا كان يجيب عنك لما كنت ساكتا، لما كان يشتمك ويطعن فيك وانت ساكت كان الملك يرد عليه، كل كلمة قالها يردها عليه وتنزل عليه. فلما رددت أنت عليه ذهب الملك وجاء الشيطان، يعني وأنا لا أجلس في مكان فيه شيطان. وهكذا ينبغي لكل مسلم أن يحفظ لسانه وقلمه من أن يلوثه بالرد على السفهاء والسقطاء الذين ينالون من عرضه وكرامته. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين. والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، قد يقول قائل إذا كان الإسلام دين السلام فما سر الحرب في الإسلام؟ وبماذا تفسرون الفتوحات الإسلامية؟ الجواب: من المعلوم أن الكون كله لله. يجب أن نعرف هذه الحقائق. تعرفون أن الكون كله لله وأن الخلق جميعا عبيده، فالمملكة مملكته والحكم حكمه والسلطة سلطته. فهذه الكرة الأرضية مثلا، تفسيرا لما قلت، هذه الكرة الأرضية هي عبارة عن طائرة سابحة في الفضاء ونحن ركابها. هذه الطائرة من الذي يقودها؟ من هو ربانها؟ هذه الطائرة من الذي عمرها بمن فيها من البشرية؟ من الذي زودها بكل ما يحتاجه ركابها؟ إنه الله سبحانه وعليه. فمن الذي يحكمهم في هذه الطائرة؟ من الذي يحكمهم؟ من الذي يأمرهم وينهاهم؟ فمن الذي يحكمهم في هذه الطائرة؟ من الذي يحكمهم؟ من الذي يأمرهم وينهاهم؟ من الذي له السلطة عليهم؟ من له الحق بأن يقول لهم هذا حلال وهذا حرام؟ إنه الحق سبحانه. إذن لا سلطة لأحد في مملكة الله، في أرض الله، على عباد الله إلا لله. إن الحكم إلا لله، ألا له الخلق والأمر، وألا يقول العلماء أو علماء النحو إنها حرف تنزيه، أي انتبهوا انتبهوا، ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلقه والأمر أمره. إذن لا بد من سلب السلطة من يد المغتصبين الذين اغتصبوا سلطة الله في أرض الله على عباد الله بالطرق التالية: أولا، بنشر الدعوة الإسلامية في جميع الكرة الأرضية، وكل من وقف في طريق الدعوة الإسلامية أو حاصرها أو حاربها فإن الإسلام يشهر الحرب ضده ليرد العدوان. هذا أولا. ثانيا، لا بد أن تترك الحرية الدينية للناس، فمن شاء أن يعتنق الدعوة الإسلامية اعتنقها دون مضايقة أو خوف من سلطة. فمن صادر حرية الناس وحال بينهم وبين اعتناق الإسلام حاربه الإسلام اتقاء لخطر أعداء الإسلام. ثالثا، كل من اعتنق الإسلام ينبغي أن لا يفتتن في دينه وعقيدته بأذى أو إغراء. فكل من حاول صرف الناس عن دينه عن دينهم الإسلامي أو حاول إخراجهم من عقيدتهم الدينية وصدهم عن سبيل الله بأي وسيلة من الوسائل إلا وشهر الإسلام الحرب ضده دفعا لشره. رابعا، كل قوة تهدد الدولة الإسلامية، كل قوة تهدد الدولة الإسلامية أو الدعوة الإسلامية أو تهدد الأمة الإسلامية أو البلاد الإسلامية والأرض الإسلامية يجب تحطيمها ومحاربتها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وأعظم فتنة هي القضاء على هذا الدين. أعظم فتنة في الأرض هي نشر الفساد وتشجيع الفساد في الأرض. أعظم فتنة هي محاربة العقيدة. أعظم فتنة هي حرمان الناس من شريعة ربهم، حرمان الناس من سلطة خالقهم، إما بالتهديد أو الأذى الفعلي أو بمزاحمة الحياة الإسلامية عن طريق نشر أنواع الفساد في المجتمع الإسلامي كما فعلت الشيوعية من قبل وكما تفعل الصليبية والماسونية والعلمانية الآن، حيث منعت تعليم الدين وأقامت التعليم العلماني الإلحادي وأباحت الزنا والخمور والقمار وأكثرت من أماكن اللهو والفساد في الأرض. مما يؤثر عن ماركس أنه قيل له إن الناس لا يعيشون بدون دين، فكيف نفعل معهم؟ قال: أكثروا لهم من المسارح والسينمات والملاعب الرياضية، أكثروا لهم من المقاهي وأماكن اللهو وما إلى ذلك من خلق الحياة اللادينية حتى لا يبقى لهم وقت للتفكير في الدين، وهي والله أعظم فتنة. والفتنة أشد من القتل، أي إخراج الناس عن دينهم وصرفهم عن عقيدتهم هو والله أشد من قتلهم وتصفية أجسادهم، لأن هذه الفتنة تحرم الناس وتصرفهم عن أعظم وظيفة خلقوا من أجلها، ألا وهي عبادة الله وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من أجل هذه الأهداف أيها الإخوة كان الحرب في الإسلام، شرع الحرب في الإسلام لحماية العقيدة، شرع دفاعا عن الدين والأخلاق، شرع لدفع أو لرفع راية الله، لإعلاء كلمة الله، لإنقاذ البشرية من عبودية البشر إلى عبودية خالق البشر. أما الشعوب غير الإسلامية من يهودية وصليبية وشيوعية فلا يبتغون من الحروب إلا بسط السلطة وتوسيع النفوذ واستعباد الضعفاء وامتصاص ثروات الشعوب وإيجاد أسواق لمنسوجات المستعمر، بخلاف الإسلام. بخلاف الإسلام فإنه يدعو إلى السلام، فإذا فتح الأرض فإنما يتركها وما عليها لأهلها، إذا فتح أي أرض فإنما يتركها وما لها وما عليها لأهلها. فلا تسلط ولا جبروت ولا طغيان ولا إهانة ولا إذلال، لأن الإسلام دين السلام، فهو خير الأديان وخاتم الأديان. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللهم أعلي كلمة الإسلام، اللهم أعلي كلمة الإسلام، اللهم أعلي كلمة الإسلام، اللهم ارفع راية القرآن، اللهم ارفع راية القرآن، اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا، واجعل كلمة أعداء الإسلام هي السفلى. اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا، واجعل كلمة أعداء الإسلام هي السفلى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم وفق الملك الحسن الثاني لما تحب وترضى، اللهم وفقه وولي عهده لما فيه خير الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، آمين. والحمد لله رب العالمين.